الكفار أو معنى أصبح أي دخلوا في الصباح صار يعني صار الذين تمنى مثلا بالأمس يقولون إلى آخره. ويحتمل أنه أصبح أي دخلوا في الصباح كما في قوله تعالى وأصبح في المدينة.